انت ناحيتين، للنهي الشرعي تفاصيل كثيرة جدا، منها أن المسلم حينما يربي ولده يبتغي من وراء ذلك أجرا عند الله، الكافر لا، الكافر لا يفكر إلا في الحياة العاجلة. ولذلك فنظام الكفار، كل الكفار لا نستثني منهم شعبا إلا في الظروف الحالكة المظلمة، الظروف الحربية، يومئذ ينتبهون لهذا الحكم الشرعي الذي جاء به ديننا وجهدوه هم بسبب كبابهم على الحياة الدنيا. أشير بهذا الكلام إلى الحرب التي كانت قامت في الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا وبين الحلفاء، فقد كان هتلر فرض لكل مولود مكافأة. لماذا؟ ليكفر نسل الشعب الألماني ويحارب بهذا الشعب الدول المحيطة به وهي أعداء له كفرنسا وبريطانيا وإلى آخره. لكن متى تنبه هتلر؟ بعد خراب البصرة. لأن هذا النسل مش عبارة عن بالون، تعرف البالون يعني الكرة الهوائية تنفخ تصير هكذا، لا، هذا الطفل ينبغي أن يصبر على تربيته وتنشئته وحتى يصير جندي قوي، يأخذ زمن طويل. الإسلام الذي هو تنزيل من حكيم حميد أراد للأمة المسلمة ابتداء وسلفا أن يكثر عددها. لذلك فالمسلمون ينبغي أن يطلقوا بالثلاثة، تعبير مجازي، فكرة تحديد النسل أو تنظيم النسل، هذا لا ينبغي أبدا أن يدخل، عليكم السلام، إلى أفكارهم فضلا عن أن يدخل إلى بيوتهم. واضح؟ قد يمكن أن يقال بشيء معروف في الشرع ونلجأ إليه فرارا مما نصحتكم أن تفروا منه، وهو التحديد والتنظيم. لا ينبغي أن نستعمل هاتين الكلمتين إطلاقا، وإنما نقول باللفظ الذي جاء في الحديث الصحيح وهو العزل. تذكر العزل؟ جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. مر عليك هذا الحديث؟ ما مر عليك. العزل كانوا هم يجاهدون في سبيل الله، وكانوا يتغيبون عن أهاليهم وعن نسائهم مدة طويلة في الغزو، فكان يقع تحت أيديهم سبايا، تعرف السبايا. والرسول عليه السلام الغنائم التي تقع له يقسمها على أصحابه، ويكون في السبايا نساء متزوجات أو صبايا غير متزوجات إلى آخره، فيقع للرجل امرأة أو يقع له صبية فيتوق إلى أن يتمتع بها. لكن السبايا ليست كالحرائر، يجوز من هنا يتمتع بها وبعد مدة إما أن يهبها لشخص آخر وإما أن يبيعها لشخص آخر، وهذا طبعا له نظامه في الإسلام. فجاء السؤال أنه: يا رسول الله، نحن نكون في الغزو ونشتاق إلى النساء، فهل نعزل عن السبايا؟ هل نعزل؟ قال: لا عليكم ألا تفعلوا، ما من نفس كائنة إلا ستكون. وإلى هذا أشار جابر بن عبد الله الأنصاري في الحديث السابق: كنا نعزل والقرآن ينزل، يشير إلى أن العزل لسبب شرعي جائز، لأنه لو كان غير جائز لنزل القرآن بالمنع منه. كنا نعزل والقرآن ينزل. أردت أن أقول، إذا كان هناك امرأة ومصابة بمرض ما، والطبيب المسلم ينصحها أن تعزل، فيجوز لها أن تعزل، لكن تبعد عن ذهنها التنظيم والتحديد للنسل. فهمتني؟ في الأمس القريب كما سمعتم آنفا من الجزائر جاء سؤال: الجزائريون مع الأسف لفقر أرضهم وقفرها من العلماء يتصلون كثيرا وكثيرا جدا في كل ليلة. فليلة البارحة اتصلت امرأة تقول: أنا عندي 4 أولاد وأنا عمري 40 سنة، رزقت ابنتين بطريقة عادية، لكن رزقت ولدين فيما بعد بطريقة غير طبيعية. تقول: كان الولد بدل ما يخرج منها من رأس يخرج من المؤخرة. فقال لها الطبيب: أنت ينبغي ألا تحملي ولا تحبلي، لأنك إن حبلت وولدت يكون في خطر عليك أنت. أنا صار حديث طويل بيني وبينها، لأني لا أستطيع أن أقول لها فورا يجوز أو فورا لا يجوز. خلاصة الجواب قلت لها: إن كان طبيبك طبيبا ماهرا وطبيبا مسلما يعرف أحكام الشريعة ونصحك بهذه النصيحة، فلك أن تمتنعي بالعزل عن الحمل. لكن هي كان سؤالها عن ما يسمى اليوم بربط المواسير. نعم. تفهم ربط المواسير؟ نعم. هو الذي أنت تسأل عنه. هم عندهم شيخنا باستئصال الرحم أيضا، أي عملية استئصال الرحم. الله. نعم. لأنه تلك ممكن ربما لعود إليها. نعم. فأنا قلت لها: أما الربط فإياك وإياك، أما العزل فآزلي لريثما تعود إليك قوتك ونشاطك، فقد تحملين وتضعين وضعا طبيعيا كما كنت من قبل. المهم، العزل للحاجة الملحة أو ضرورة يجوز، أما تحديد تنظيم هذا دخيل في الإسلام. على هذا نقول: يجب عليك أن تحمل هذه الفكرة إلى المسلمين هناك، ولكن يجب أن تكون حكيما، لأنه ليس كل مسلم يتقبل مثل هذه النصيحة أن تقول له دع الوظيفة، وهذا واجب، لكن مو كل إنسان عنده استعداد إيماني ليترك الوظيفة ويعمل عملا حرا. يعني أيضا قاعدة اجتماعية وسياسية، يجب على المسلمين خاصة حينما يكونون محكومين من الكفار أن يبتعدوا عن الوظائف وأن يتعاطوا أعمال الحرة كالطبابة والزراعة والتجارة ونحو ذلك، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك. جزاكم الله خيرا جزاء. وإياك إن شاء الله. اسمح شيخنا، طب هنا الآن المسلمين الذين ينجبون لكن لا يربون أولاد، ويعني يكونون أولادهم عالة في الشوارع كما نرى الآن. أي نعم. نحن نقول كما يقول العامة: شوكي بتخلف وردي، وردي بتخلف شوكي. ومثل هذا الواقع المؤلم لا ينبغي أن يغير نظامنا الإسلامي، لكننا نقول أحسنوا تربية أولادكم، فإن لم يفعلوا على نفسها جنت صراخ. أما نحن نظل في الطريق المستقيم سائرين إلا إلى أن نلقى وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. لعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله، وأهلا ومرحبا. وإن كان عنده سؤال آخر، لا أدري إن كان يسمح وقتكم، وأيضا هو من الأهمية بمكان خير إن شاء الله.